انت الصدق، انت الانسانية في اسمى معانيها، انت وانت حيث لا انت بعد انت، انت عندي، انت عندي بمنزلة ابي وامي. فماذا قال الحبيب صاحب الوفاء؟ قال لابيه وعمه: اسمعتماه؟ قال: نعم يا محمد، وقد صدق ابننا حيث اختارك، صدق ابننا حيث اختارك، فنعم الولي انت ونعم المعاشر انت يا محمد، اننا نستودعك الله وابننا في رعايتك، ونحن مطمئنون لجوارك. واخذ حارثة اخاه كعبا وولى راجعين الى ديارهما، وترك فلذة الكبد وثمرة الفؤاد عند من؟ عند صاحب الوفاء، عند صاحب الخلق، عند صاحب الانسانية، عند المثل الاعلى، عند الرجل الذي مدحه ربه بما منح فقال له: وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. ترك زيدا، وزيد هو الصحابي الوحيد الذي صرح القرآن العظيم باسمه. زيد هو الصحابي الوحيد الوحيد الذي ذكر اسمه صريحا في القرآن العظيم كله وفي سورة الأحزاب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد الصحابي الوحيد الذي صرح القرآن باسمه هو زيد بن حارثة، اما غيره فان القرآن وصفهم عندما قال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، وان سيدنا ابو بكر، فان القرآن ذكره بعنوان الصحبة عندما قال: اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. لم يقل اذ يقول لابي بكر لا تحزن، انما قال اذ يقول لصاحبه لا تحزن، فعبر القرآن الكريم عن ابي بكر بعنوان الصحبة، لكنه عند زيد بن حارثة عبر عنه باسمه الصريح. فماذا قال الحبيب محمد؟ قال: يا زيد، ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا، ولو ان رجلا غير رسول الله، لو ان انسانا غير الحبيب المصطفى لقبل الفداء، فقد كان الفداء غاليا، كان الفداء غاليا وكثيرا، كان المال غاليا وعاليا، ولو ان الحبيب محمدا من الذين يجرون وراء عرب الدنيا لقبل الفداء، لكن الحبيب علمنا ان الدنيا ساعة اجعلها طاعة، وان النفس طماعة عودها القناعة. اسمع معي، اسمع معي الى كيف كان الحبيب في بيته. اسمع، لم ينظر الى المال ولم يغتر بالدنيا، كان الفراش الذي ينام عليه المصطفى قطعة من الحصير البارد، قطعة حصير. لو كان يجري وراء الدنيا فان الجدال راودته عن نفسه لتكون له ذهبا وفضة، فقال: لا يا رب، اجوع واشبع، اجوع فاذكرك واشبع فاشكرك. ثم قالها بعد ذلك: